شيخنا أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هذا سائل يقول: لو يا حبذا لو أننا نحظى بكلمة ونصيحة أو تذكرة وموعظة لإخواننا المجاهدين في اليمن في شرقها وغربها وجنوبها وشمالها، وكذلك لا ننسى إخواننا المجاهدين في حدود المملكة العربية عسكر خادم الحرمين الشريفين، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الساعة التي أسأل الله أن تكون مباركة علينا وعلى أبنائنا في أنحاء اليمن الحبيبة الذين يتصدون لقتال الكفرة الباطنية الرافضية الطائفة الحوثية، وحديثي يتضمن أمرين. الأمر الأول: أحذر أبنائي في اليمن الحبيبة وفي جميع أنحائها وفي جميع الجبهات خاصة أن يتركوا الخلاف وأن ينبذوه وراء ظهورهم، وهذا ليس تسويغا مني للخلاف على إطلاق، بل هو في هذه الساعة وفي هذا الوقت الذي تقاتلون خلاله صفا أعداء الله، أعداء الدين، أعداء السنة وأهلها الرافضة الحوثية ومن والاهم وشيعهم وحالفهم، وهم الرئيس السابق بن صالح ومن تحت لوائه من جنده. فقتال هؤلاء واجب، وقد عرفتم فتوانا في ذلك، وذلك حين دعاكم الحاكم الشرعي الرئيس عبد ربه ابن منصور واستنفركم فأفتيناكم بالنفير وأنه واجب على كل قادر، فما دام الأمر كذلك فدعوا الخلاف جانبا واستعينوا بالله على قتال هؤلاء الملاحدة الرافضة ومن شايعهم. هذا هو الأمر الأول، لأن الاختلاف والخلاف بينكم يؤدي إلى إضعاف عزيمتكم وتوهين قوتكم، وقد حذرنا سبحانه وتعالى من هذا فقال: فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثم أنتقل إلى الأمر الثاني، وهذا يتضمن عدة وصايا. الوصية الأولى بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قتل أهل الإسلام الصابرين المصابرين المحتسبين في الجنة وقتل الكفرة في النار، فلا تهنوا واستعينوا بالله واعتمدوا عليه واجمعوا قواكم واجتمعوا صفا وأجمعوا كيدكم لهؤلاء، فإن الله ناصركم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والآيات في هذا كثيرة جدا، اقتصرت منها على هاتين الآيتين لأن أراهما كافيتان في هذه العجالة. الوصية الثانية: لعل الكثير يصير عنده وهن وضعف عزيمة حينما يشتد القتل في صفوف المسلمين وأهل السنة من اليمن، فأقول أولا: لكم أسوة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد استحر القتل فيهم واشتد في مواقع، منها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة أحد، ومنها غزوة هوازن وثقيف بعد الفتح، ولكن كانت العاقبة الحميدة لأهل الإسلام. وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم استحر القتل في وقعة اليمامة، واستحر القتل خاصة في القراء، وذلكم هو ما حمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أن يشير على خليفة رسول الله أبي بكر رضي الله عنه بجمع القرآن. ثم كانت العاقبة بعد الحميدة لأهل الإسلام، فالله سبحانه وتعالى مع أهل الإسلام والسنة ولن يترهم أعماله. الوصية الثالثة ما عده الله سبحانه وتعالى للمجاهدين في سبيله، وسواء انتصروا أو قتلوا من الأجر العظيم. فالشهداء قال الله فيهم: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلكم أن أرواح الشهداء تسبح في الجنة وتمرح تسرح في حواصل طير خضر، وهذا ثواب عظيم يناله قتلاكم أبناءنا في اليمن في جميع أرجائه، شماله وجنوبه وشرقه وغربه، ليست مقصورة على طائفة دون أخرى، لأن الهدف واحد وهو قتال الكفار الحوثة إعلاء لكلمة الله ونصرة للسنة وأهلها ونصرا لمن ظلم بغير حق من قبل بعض مبعوثي الأمم المتحدة ومن يوالي الحوثة مع الحوثة. قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، أنصره إن كان مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تكفه عن الظلم أو تردعه عن الظلم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أعد للمجاهد، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة مثل ما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. وهذا عام، ينال من فاز بالنصر ومن نال الشهادة. نعم، ولا ننسى كذلكم إخوانكم من أبنائنا عساكر السنة، حراس السنة، جنود خادم الحرمين، الذين يرابطون لهدفين: أحدهما مناصرتكم ومعاونتكم، والآخر حماية ثغور البلاد. وخاتمة القول: إياكم أيها المجاهدون، كنتم في اليمن أو على حدود السعودية، أن تهنوا وتضعف عزائمكم. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى، ولست مستقصيا الموضوع كله، ولكن أردت التذكير. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.